صحبي أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد أيها الأحبة في الله، كما تقدم في مادة العقيدة نقول كلام في مادة مقالات الفرق. أننا بإذن الله تبارك وتعالى ستكون طريقتنا كطريقة الجامعة، يعني مثلا بالمثل. بالنسبة للحضور والغياب سيكون كل لقاء بدرجتين، المرة سنلتزم بالتحضير، وكل السنة الماضية صار ارتباك، لكن هذه السنة سنلتزم بالحضور والغياب، كل غياب بدرجتين، بعد ثلاث غيابات يتحول إلى منتسب يتفاهم مع القسم. سنخصم على كل غياب درجتين، طبعا ممكن نتسامح إلى أن نصل خمس، يعني بالعذار بالمشاكل بكلام. بعد خمس أنا بالنسبة لي ما أقبل حتى لو طلبوا المركز، لأنه صار منتسب الآن. أكثر من خمس مستحيل يستمر معنا، لا خمس غياب، كل غياب بدرجتين. اللي يحضر يواظب هذا يأخذ الحضور كامل. طبعا هذا يا أخوان الهدف منه الاستفادة، الاستفادة. أنتم ما جئتم هنا إلا الاستفادة. إذا كان الأمر يعني فيه شيء من يعني عدم الانضباط فلن تتحقق الفائدة بذلك. فإحنا سنحرص إن شاء الله أن يكون مادة مقالات الفرق نبدأ بعد العشاء مباشرة من 8 إلى 9:30 إن شاء الله. سنأخذ هذه المادة نقسمها إلى قسمين، مدخل ثم نتذاكر ندخل في الفرق مباشرة. سنأخذ إن شاء الله الخوارج ونركز في دراستنا على في فرق الخوارج على الأباضية، ونأخذ الجماعات التي غلت في التكفير، فنتحدث عن بعض الجماعات المعاصرة، جماعة الخلاف في باكستان، جماعة السعودية في مالي، جماعة التكفير الهجرة، الفئة الضالة. سنأخذ هذه ضمن فرق الغلو في التكفير، ثم نأخذ فرقة المرجع، ثم بعد ذلك ننتقل لفرق الكلامية الجهمية المعتزلة الكلابية الأشعرية الماتريدية، نأخذ فكرة عامة. ثم إن كان هناك وقت بإذن الله نتحدث كذلك عن فرق التشيع وفرق التصوف إن شاء الله. نعم. السلام ورحمة الله. الصورة طيبة، بس لحظة خليك معي الآن. هذه هي صغيرة أصلا، بس هذه كيف؟ خذي هذه الصورة مثلا، هذه واضحة عندكم؟ هذه واضحة؟ هذه راحت مثلا، هذه واضحة؟ حتى هذه؟ طيب طيب ماشي. لو أخ صالح يحددها أكثر. على كل حال اليوم كما نأخذ كثير في هذه، طبعا هذه أغلبها موجودة عندكم في كتاب مادة مقالات الفرق، وأيضا الأخوات يحرصن على الحصول على هذه المادة، لأن أغلب شرحنا سيكون من هذه المادة. سنذكر مراجع من الذي نتوسع له ذلك يعني. بإذن الله استمرينا بشكل سريع يعني حتى فرقة الشيعة وفرقة التشيع نأخذ عنها فكرة، وفرقة التصوف بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم سنبدأ مباشرة في المدخل، وسنبدأ في الكلام عن أهمية دراسة الفرق، ونأخذ أبرز المصطلحات: السنة، البدعة، الجماعة، الافتراق. طبعا الجماعة، الحزب، الفرقة هذا أخذنا في مادة العقيدة، ما راح نعيده. ميزة حقيقة أنكم أخذتوا مادة العقيدة في مادة مقالات الفرق، هذه ستنفعنا كثير وتختصر علينا أوقات هنا وهنا، لأنه مثلا في مادة مقالات الفرق سنحتاج نوصل بعض الأشياء قديم، فبدل ما نوصل مادة الفرق نوصل مادة العقيدة، فتختصر علينا الوقت. في مادة العقيدة نحتاج أحيانا نبين الفرق اللي انحرفت عن منهج السنة والجماعة، نأخذها في مادة مقالات الفرق، فهذه راح يعني بإذن الله تكون جاءت معنا مناسبة جدا الحمد لله. نبدأ اليوم في الكلام عن أهمية دراسة الفرق. أريد أن نطرح هذا السؤال نتناقش فيه، ثم بعد ذلك يعني نتحدث في هذا الموضوع. لو قال لكم شخص لماذا نتدارس الفرق، ألا يكفي أن نتدارس منهج أهل السنة والجماعة؟ فلو مثلا تحدثنا عن منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان وأن الإيمان قول وعمل، ألا يكفينا هذا بدلا أن ندرس مثلا ماذا قالت الخوارج، ماذا قالت المرجع، ماذا قالت المعتزلة في باب الإيمان، ثم المرجع على أقسامهم الأربعة؟ ألا يكفي أن ندرس مثلا حقيقة الإيمان على منهج أهل السنة والجماعة، ندرس حقيقة القضاء والقدر على منهج أهل السنة والجماعة، ندرس؟ لماذا ندرس الفرق؟ لماذا نتدارس الفرق؟ لو درسنا منهج أهل السنة والجماعة ألا يكفي هذا؟ هذا السؤال مطروح لكم. يبغى فرصة أكثر أيدي، لنعطيكم فرصة للتفكير. لو قال لكم قائل لماذا تشغلون أنفسكم بالكلام عن الناس، الخوارج، المعتزلة، المرجعة، الجهمية، كلابية، يعني فما تقولون؟ نعم. إذن أول فائدة حتى نحذر نحن فلا نقع فيما وقع فيه من الانحراف. جيد. ها هات الشيخ فهد نفس هات تركي. يعني أيضا لنفسه، لا كل الكلام على النفس، للحذر من الانحراف، للحذر من الوقوع في الشبهات. نعم، للرد عليهم. طيب جيد، تفضل الشيخ. لا يقع فيها. نعم ممتاز جيد. أيضا حاولوا عصر أذهانكم. نعم، نعرف الخلف. طيب ما الفائدة؟ لأنفسنا يعني. طيب جيد، لهم هم نقوم بنصحهم ولا لا؟ إذا عرفت الخلل عندهم تقوم بنصحهم. ممتاز. أيضا شوف ال- ال- ال- الكلام اللي راح أنت تستخرجه بنفسك هذا ما راح تنساه، الفكر اللي أنت تقوله لن تنساه. آه. معرفة نعمة الله علينا بسلوك طريق على السنة والجماعة. ممتاز. شوف لماذا تدرس الخوارج، مرجعا، معتزلا، التجانية، النقشبندية، الفرق الصوفية، فرق التشيع، الشيعة الاثنى عشرية، اسماعيلية، النصيرية، الدروز، لماذا نتدرس هذه الفرق؟ هذه الفرق اكيد من هم الكتر والغاية من أجل من أجل من أجل أن الواقع يقرأ على الغيوب. جيد ماشي، تفضل. نريد الرد عليه بعض الشيوخ. الرد عليه ماشي. نعم تفضل. أساسا هذه الفرق تدعو إلى بدعتها وإلى وبنفس الوقت هي تسعى إلى هدم طريقة أهل السنة والجماعة ومحاربتها. جميل. هذا يكون من باب يعني مقابلتهم ودفعهم. نعم جميل. طيب أنا سأعطيكم هذا التمرين، ما أدري ذكرت لكم من قبل أو لا، أنا ما درستكم إلا فقه السيرة صح؟ إذن يعني ما فيه يعني أشياء. طيب ممتاز. أسألكم يا أخوان هذا السؤال بالنسبة لعمل الجوارح، عمل الجوارح مكانة عمل الجوارح في الإيمان، مكانة عمل الجوارح في الإيمان شرط صحة ولا شرط كمان؟ شر صحة. كم واحد يقول شر صحة؟ أربعة. واحد فقط، اثنين، ثلاثة، أربعة. ما لو الأخوات إحدى الأخوات تعد كم عدد الأخوات التي يقن شرط صحة وعدد الأخوات التي يقن شرط كمال أيضا. الشباب كم شرط صحة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب شرط كمال لا أحد. طيب متوقف كم واحد متوقف؟ 1. شرط صحة شرط كمال؟ شرط صحة شرط كمال في الوقت ذاته؟ كم واحد يقول شرط صحة شرط كمال؟ 1 2 3 4 أربع أشخاص. طيب أنا أبغى أصل لهذا المثال شيء. أحيانا دراسة الفرق توضح لك بعض القضايا التي لو لم تدرس الفرق ما تعرضت لها، وهذا يفيدك في أشياء كثيرة. مثلا الذي يقول شرط صحة هذا سيسير به الفكر بالتدرج لأن يسير إلى مذهب الخوارج، والذي يقول شرط كمال سيسير به الأمر إلى أن يسير في طريق المرجع. شرط صحة وشرط كمال هذا لم يقل به قائل من الفرق، هذا سيستحدث فرقة جديدة الآن. يعني طيب، والصحيح أن ما هو شرط أصلا، خطأ كلمة شرط. الصحيح أن تقول شطر، شطر ركن، هذا كله خطأ. شرط خطأ. والصحيح أن تقول شرط شطر، أن تقول ركن في الإيمان، عمل الجوارح ركن في الإيمان، فالإيمان قول وعمل. هذه الأمور متى تتكلم فيها؟ إذا تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة صافية خلاص الإيمان قول وعمل. عندما تدرس الفرق ستضطر أنك ترد عليهم توضح لهم، فراح يكون فيها فائدة أخرى. فنقول لي يا أخوان دراسة الفرق، نحن نقوم بدراسة الفرق أول شيء حماية. حماية لمن؟ حماية للدين أول شيء. نحمي الدين في عقيدته وفي شريعته. كيف تحمي الدين في عقيدته وفي شريعته؟ بقولك بأن هذا الأمر المبتدع في العقيدة ليس من دين الإسلام، وتقول عن هذه العبادة ليست من شريعة الإسلام، مبتدعة. هذه أمور ما ابتدع إلا الصوفية في العبادة، هذه الأمور ما ابتدع إلا المتكلمون في العقيدة، فتدفع هذه الانحرافات العقدية والعبادية عن دين الإسلام فتحميه ليبقى صافي نقي. إذن أنت تقوم بعمل عظيم، أنت تقوم بعبادة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك دراسة الفرق يا إخوان فرض كفاية، لا بد أن يقوم بها بعض الناس ولا أثم الكل. فلا بد أن يقوم بعض الناس بحماية الدين الإسلامي في عقيدته وفي شريعته، بدفع أو ببيان أن هذه الأمور ليست من دين الإسلام المبتدع. إذن نحن نقوم بعمل عظيم أم لا يا أخوان؟ وحماية للمسلمين من أن يقعوا في هذه الانحرافات العقدية والانحرافات العبادية. نعم. أيضا يا أخوان هي عظة مثل ما ذكرتم، هذه عظة للنفس وعظة للآخرين. فعندما تعرف مثلا أن هذه الفرقة مثلا الآن أنت دارس الخوارج، درست الخوارج دراسة طيبة، عندما تظهر جماعة من الجماعات جماعة إصلاحية أو تزعم أنها تريد الإصلاح، هذه الجماعة تخطو وترى أنت أنها تنحرف. أنت بدراستك الفرق تعرف أن هؤلاء ترى يا أخوان أنتم تسيرون في طريق سيصل بكم في النهاية الغلو في التكفير، سيصل بكم في النهاية إلى التكفير بالكبائر. مثل مثلا الآن نقول هنا شرط صحة، ليش المشكلة في شرط صحة؟ شرط صحة معناها عندما تقول عمل الجوارح، عمل الجوارح أشياء كثيرة، صلاة وصيام وزكاة وإماطة الأذى عن الطريق. عندما تقول عمل الجوارح شرط صحة معناه لو ذهب بعضه ذهب كله. فلو أن إنسان لم يمط الأذى عن الطريق وعمل الجوارح شرط صحة فافتقد ذلك يعتبر كافر. وعندما تقول مثلا خلاص أنت الآن دارس الفرق وتعرف هذه الأمور. إذا مات شخص يقول عمل جار شرط كمال، شرط كمال معناه أنك كلها شرط كمال، شرط كمال حتى الصلاة شرط كمال، وبالتالي صار كل عمل جوارح شرط كمال. فلو أن الإنسان ما عمل بالجوارح ناقص إيمانه فحسب، اتجه إلى طريق من المرجع. والآن يا أخوان خصام في الساحل، وإن كان خف في هذه الفترة، لكن جاءت فترة خصام بين أهل السنة والجماعة، هل عمل جوارح شرط صح ولا شرط كمال؟ الذين يقولون شرط صحة يقول عن هؤلاء، الذين يقولون شرط كمال هؤلاء جهمية غلاة، هؤلاء مرجع. والذين يقولون شرط كمال يقولون هذا خارج معتزلة والسباب والقضية لا شرط صح ولا شرط كمال. يعني هذه المشكلة يا أخوان. والمقصود دراسة الفرق، تعرف مكان الانحراف فتحذر في نفسك وتحذر الآخرين من ذلك. هذا إيش نقول؟ إن أردت تقول، أنت تقول شطر ركن، لكن تقول بعد ذلك إن أردت تستخدم، تقول إن أردت تستخدم كلمة شطر، كلمة شطر مع آسف، أردت تستخدم كلمة شرط. الشرط إيش معنى شرط؟ الشرط عند الفقهاء هو الخارج عن ماهية الشيء، ما يلزم من وجوده يعني التعريف هذا. لكن معنى شرط مثل شروط الصلاة، شروط الصلاة دخول الوقت، شروط الصلاة ستر العورة، شروط الصلاة إيش مثلا؟ فهل مثلا الطهارة داخلة في حقيقة الصلاة ولا خارج عن حقيقة الصلاة؟ خارج. فعندما تقول عمل جوارح شرط معنى خارج. فإذا قلت لا أنا أريد بالشرط ما يكون داخل حقيقة الشيء، داخل، فلا تتم الحقيقة، تكتمل الحقيقة إلا بوجوده. فإذا أردت تستخدم شرط بمعنى داخل حقيقة الشيء فيجب عليك أن تفرق، تفرق في عمل الجوارح. تقول عمل الجوارح تنقسم، ينقسم أو تنقسم عمل الجوارح إلى قسمين، جنس عمل الجوارح جنس واحد، فالجنس يعني هذا الدائرة كامل اللي فيها الصلاة والصوم والزكاة فإذا كان تقصد بالجنس يعني كله فهو شرط صحة، لابد أن تقوم بعمل يثبت أنك دخلت في الإسلام. فإذا انتفى كل أعمال الجوارح انتفى الإيمان. فإذا تقصد الجنس، جنس عمل الجوارح، فجنس عمل الجوارح شرط صحة. وإذا كنت تقصد الأحد فالأحد منه ما هو شرط كمال ومنه ما هو شرط صحة. عرفنا كيف يا أخوان؟ تقول أما إذا كنت تقصد أحد عمل الجوارح فمنها ما هو شرط صحة مثل الصلاة وترك الشرك ونحو ذلك، ومنها ما هو شرط كمال مثل ما قتلت عن الطريق تبسمك فوجه أخيك صدقا وهكذا. هذا سيأتينا تفصيله إن شاء الله في المسائل الإيمان، سنأخذ في مادة العقيدة وفي الفرق الضالة في مسائل الإيمان. أيضا يا أخوان نحن نتدارس الفرق من أجل نشر السنة، نشر السنة أين؟ بين أهل السنة وعند أهل البدعة والضلال. فأنت عندما تتدارس الفرق أنت بالتالي ستقوم بنشر السنة، وأنت تدرس الفرق تقول لا القول الصحيح وكذا وكذا، تقول عند من؟ عند أهل السنة الجماعة، وتقول أو أنت تناقش أهل البدعة والضلال. كذلك نحن ندرس الفرق من أجل الحكم الصحيح، كيف تحكم على فرقة أو على شخص بأنه منحرف أو أن هذه الفرقة منحرفة ضالة، هذه خرجت من بدعتها عن ملة الإسلام، كيف تحكم أنت ما درست؟ فلا بد أن تقوم بدراسة الفرق. أما تقول سمعت الناس، لا، أنت تدرس الفرق، وقد تضطر إلى دراسة الفرق من خلال كتبهم حتى تحكم الحكم الصحيح. فإذا نحن نجد الحكم الصحيح على الفرق وعلى الأشخاص. لذلك يا إخوان دراسة الفرق في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. ننتقل للكلام عن السنة والبدعة. يعني نأخذ بعض المصطلحات نتدارسها. عندنا طريقة ما كنا تنزل حبة حبة هذه. طبعا الكتاب أنا ما أود يقلب أثناء الشرح بحيث ما يصير المعلومة تأخذ تقولها من غير ما أشغل الذهن. لكن من أراد أن يحضر في البيت فطيب. لكن الآن الكتاب تكون عندك ورقة خارجية اكتب ورقة خارجية لأن الشيء تشعر أنه ما هو مكتوب. ولذلك التحضير يفيد، لأن التحضير يفيدك أن هذه المعلومة في الكتاب ولا ما هي في الكتاب. فلو أردنا نعرف معنى السنة ومعنى البدعة، كلمة السنة يا أخوان، السنة لها إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق الخاص هو ما يقابل الشيعة، فتقول ماذا؟ تقول سني وشيعي. وإطلاق عام تقول يعني ما يقابل البدعة، فتقول هذه سنة وبدعة، سنة وبدعة. فهنا ما معنى سني وشيعي أو أهل السنة أو السنة؟ هؤلاء سنة هؤلاء شيعة. فما معنى السنة هنا؟ تقول كل من أثبت خلافة الثلاثة، كل من أثبت خلافة من تقدم علي رضي الله عنه فقال الخليفة بعد رسول الله هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ربع أبي علي، وقالهم في الفضل فضلهم كترتيبهم في الخلافة، كل من أثبت خلافة من تقدم علي رضي الله عنه فهو سني، وكل من أنكر خلافة من تقدم علي فهو شيعي. هذا مصطلح عام، مصطلح عام يعني آسف، مصطلح خاص لكلمة سنة، سنة مقابل الشيعة. هنا انقسام المسلمين إلى سني وشيعي. هذه أحيانا تقول على الأشاعرة أنهم ماذا؟ من أهل السنة، لكن ما تقول أهل السنة والجماعة، تقول من أهل السنة مقابل الشيعة. فهمتم يا إخوان؟ هنا يصح، يصح إطلاق وصف السنة على الأشاعرة مقابل الشيعة، لأن الأشاعرة يثبتون خلافة من تقدم عليا. واضح هذا يا إخوان؟ لكن مقابل البدعة هنا سنة، ماذا يرد بالسنة هنا؟ يرد بالسنة هنا الإسلام المحض الخالي من البدعة، يعني السير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم دون ابتداع لا في العقيدة ولا في الشريعة، هذا يسمى سنة. وكل من ابتدع يعني أحدث أمرا في الدين سواء في العقيدة أو في الشريعة نقول عن هذه بدعة، الأمر المحدث بدعة، والأمر الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم سار عليه صحابته الكرام ماذا يسمى؟ يسمى سنة، سنة وبدعة. هل تجدون في الكتاب تفصيل لها؟ هذه ما يقابل البدعة فهي الإسلام المحض الخالي من البدعة، وما يقابل الشيعة. طيب من هم أهل السنة والجماعة بالتالي؟ تقول أهل السنة والجماعة هم الصحابة ومن سار على نهجهم، هم جماعة المسلمين، هم المتمسكون بالكتاب والسنة مجمع، طبعا كلها بمعنى واحد، هم الذين لم أهل السنة والجماعة، جماعة من الاجتماع، هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والعبادات. ما أدانا صالح أحد يعرف سير هذا فوكس كذا، فوكس شوي كبرها. إيش الأخوات؟ ما أظن واضح عندنا. نحن كذا. يعني العب فيها لأن تثبت. عندك جوالك؟ طيب خليه. فيها كورة زي كذا. ايوه هذا اي فوكس، فوكس كذا لا هذه اوضح كذا لا أكبر شيء. باقي ولا تأخير وتقديم ما يعد. لا خليه يجي الأخ ما دام الأخ بيتصل به. طيب إذن أهل السنة والجماعة هم أهل الاجتماع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات، هم لم يخالفوا شيء من أصول الدين، لكلها يعني مصطلحات بمعنى واحد، بمعنى واحد. الأخوات يقولوا لو كبرت فيا أو شيء وضحت أكثر، أنا ما أتصل عليه. يقول لي بيت هنا النور اللي هنا يعكس هو اللي إيه. طب جيد كذا كذا بس فوكسها اكثر اقل الكتاب تكون واضحه. اي خلاص كفي الله. على كل حال إن شاء الله يكون عندهم الكتاب. ما هي أبرز صفات أهل السنة والجماعة؟ هذه مسائل سهلة إن شاء الله نمر عليها مرور سريع. من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون بالمحكم ويتركون المتشابه، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. معناها الذين لم تزغ قلوبهم هم الذين يستمسكون بالمحكم من النصوص. على سبيل المثال في المحكمات هناك مثلا أكثر من 100 آية في القرآن تقول بأن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح. فعندما يأتي شخص فيجد حديث أن هناك من دخل الجنة ولم يعمل خيرا قط، وهذا الحديث قد يكون في يعني في هذه اللفظة شذوذ مخالفة لكذا، ومع هذا يأخذ هذه المتشابه ويترك المحكمات النصوص من الآيات الكثيرة على أن هذا الدين قول عمل، وأن الجنة لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح، ويترك ذلك كله ويقول لا يكتفى في الإيمان بقول لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب وإن لم يعمل؟ قال وإن لم يعمل خيرا قط. ويترك النصوص المحكمة. مثلا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شريكا في العبادة، ولا يقبل أن يتخذ واسطة بينه وبين عباد وبين خلقه في العبادة. فأتي شخص ويجد مثلا حديث بعضها ضعيف أو موضوع إذاعتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ويلتزم بهذا النص ويترك النصوص المحكمة البينة في أنه لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، ويقول لا أنا أريد واسطة، أنا إنسان مذنب مقصر وهذا إنسان صالح أنا أدعوه من أجل ندعو الله لي لا أريد منه، إنما ويترك النصوص المحكمة التي يعني فيها النهي عن اتخاذ شفعاء عند الله سبحانه وتعالى في العباد. حديث موضوع أي نعم. فلذلك يلجؤون إلى القبور عند الكربات. أيضا من صفاتهم أنهم يقدمون الكتاب والسنة على الآراء والأهواء والسياسات والأذواق والأعراف والعادات. من صفاتهم لا يبتدعون في الدين لا في العقيدة ولا في العبادة. أما البدعة يا أخوان فما تعرفون البدعة؟ نعطيكم قاعدة ثم أذكر لكم تعريف البدعة. بالنسبة للأمر الحادث بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمر يحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا ننظر إليه؟ ننظر إليه من جهتين، من جهة هل هو في الدين أم في الدنيا؟ فإذا كان في الدنيا هل هذا بدعة؟ لا، هذا بدعة من ناحية اللغة، بديع السماوات الأرض، يعني خلق السماوات الأرض على غير مثال سابق، فيكون اختراع أمر على غير مثال سابق. فأمور الدنيا السيارات والمصانع والمباني والأشياء التي حدثت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليست داخلة في البدعة المحذر منها في الشرع. أما إذا كان هذا الأمر الحادث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الأمر الحادث في الدين، فماذا نفعل؟ ننظر إلى السبب المقتضي لإيجاده، لماذا تفعل هذا الأمر؟ فإذا قال فعلته لكذا وكذا، فكان السبب المقتضي لإيجاده كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السبب الذي دعاك كان هذا السبب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان أو لم يكن موجودا، هو يحتمل أمرين. فإذا كان هذا الأمر الذي دعاك لإيجاد هذا الفعل، مثل مثلا أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كانت موجودة. هل هم أحدثوا الموالد؟ لم يحدث الموالد. مثلا تقول أنا أريد أن أحتفل بليلة 27 رجب لكوني أظن أنها الليلة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. طيب أنت تريد تحتفل بهذه الليلة لماذا؟ قال لأنها ليلة عظيمة وأريد أن أحيي هذه الليلة. طيب هذه الليلة العظيمة هذا السبب الذي يدعوك كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ موجود. فعله النبي صلى الله عليه وسلم أم يفعله؟ إذن إذا كان هذا الأمر في الدين والسبب المقتضي لإيجاده كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يحض الصحابة عليه، فهذا ما حكمه؟ هذه بدعة ضلالة. إذن ما تعرف البدعة؟ البدعة هي إحداث أمر في الدين السبب لإيجاده كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يحض الصحابة عليه، فهذه هي البدعة الضلالة، هذه هي البدعة الضلالة. أما إذا كان السبب لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول ما الذي جعل هذا السبب يوجد؟ إذا كان لم يكن موجود فوجد بسبب تقصير المسلمين أو بسبب خارج عن إرادتهم وليس بتقصير منهم. فإذا كان السبب بسبب تقصير المسلمين عن فعل المشروع، يعني مثلا قالوا نريد بيت المال يحتاج إلى دعم، فقال ولي الأمر نحتاج إلى دعم لدعم بيت المال. طيب هناك طريقة شرعية لدعم بيت المال أم لا؟ ما هي؟ الزكاة. فإذا كان أخذت الزكاة أهملت الزكاة ولم تؤخذ ويستفاد منها في هذا الأمر، ثم قال لا أنا أريد أن أفرض عليهم شيء وأطلب منهم أن يتعبدوا لله به، هنا صارت المشكلة. فقال أنا أريد أن أفرض عليهم مثلا على كل تاجر ضريبة مقدارها كذا واعتبرها واجبا وأمر أهل العلم بأن يبينوا الناس أن هذه عبادة، فتخترع شيء فيصبح بالإضافة لأنه محرم لكون أخذ مال بغير حق يصبح ماذا؟ بدعة، بدعة نتجت بسبب يعني لم يكن السبب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لكنه كان ناشئ عن تقصير المسلمين في الالتزام بالشرع، فأدى ذلك إلى احتياجهم إلى الابتداء. ما حجك الابتداء لو أنك التزمت بالشرع؟ عرفنا كيف؟ فهنا هذا البدعة أيضا. أما إذا كان خارج عن إرادتهم وليس بتقصير منهم فهذا كله دائما يكون ماذا؟ من باب المصلحة المرسلة، ولا يمكن أن يكون هذا من ضمن العبادات، لأنه لا يمكن أن تحتاج إلى عبادة. مثال هذا مثلا الآن بنيت العمائر، فأصبح الإنسان لو أذن على سطح المسجد بل لو صعد على المنارة وأذن قد الذي أسفل المسجد ما يسمعه، فاحتاج المسلمين احتاجوا إلى ماذا؟ الميكروفونات. هل الميكروفونات داخلة في العبادة؟ لا، إنما هي وسيلة ووعاء. فلذلك يعني صار هذا الأمر، فيعتبر هذا الأمر من باب المصالح المرسلة، مصلحة مرسلة، وليس هو يعني هذا ليس من باب البدع. نعم. وهكذا. إذا البدعة يا إخوان هي إحداث أمر في الدين سواء في العقيدة أو العبادة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابه الكرام. تقول هي ما لم يشرحه الله ولا رسوله سواء في العقيدة أو العبادة. هذا تعريف الشاطبي المشهور: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي يعني تماثل، لذلك هذه يسمونها أحيانا البدعة الإضافية، يعني هي من جهة تشبه الطريقة الشرعية لكنها هي مخالفة لها في الجنس في الكيفية في الصفة. يقصد بالسلوك عليها من السير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، هذه تعريف البدعة، هي الأمر الحادث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، كان الداعي لإيجاده موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعله ولم يحض الصحابة عليه، هذا البدعة الضلالة. نعم. بالنسبة لل الصبح عدل التسبيح بالمسبحة، هذه ما تدخل في يعني في البدعة بشكل، لأن هي أشبه بوسيلة، لكن يقال للإنسان أن الأصابع مستنطقة يوم القيامة، فوردت أحاديث في أنها يوم القيامة تستشهد، فلذلك الأفضل الإنسان يعدها على أصابعه، لكن لو احتاج فأراد أن يسبح بعدد كبير أو كذا فأراد أن يعد تسبيحه فاستخدم السبحة ما في بأس، يعني قد تكون هنا لكن يعني هي ليست يعني عبادة بذاتها، وليس لا هي عقيدة ولا هي عبادة، إنما هي وسيلة لعد عبادة، وسيلة لعد عبادة. ها؟ نعم. لكن إذا كان عرف أمر ما عن أهل البدع، يعني هم اللي تميزوا به وصار من سماتهم، ما ينبغي للإنسان أن يشابههم، فالبعد عن مشابهة أهل البدع مطلب ما تماثلهم. فإذا عرف هذا الأمر أنه يفعله أناس مثلا متصوفة أو يعني كذا، فما يصلح أنت تتشابه معهم، لكن لو مثلا تركتها في المنزل أو تركتها كذا، بل أحيانا وناس من أهل الدنيا يأخذونها يلعب، ما ينبغي يعني لأهل الصلاح فعلاً ذلك، لكنها إذا كانت أحيانا يحتاجها الإنسان في جلسة طويلة أو كذا فهي تشجع على عدد معين ويريد أن يصل لعدد معين من تسبيحنا. لا، هي أحسنت. بالنسبة لنعمة البدعة هي التي فعلها عمر رضي الله عنه، يعني أحيانا إحياء أمر شبه يكاد يندرس، هذا الإحياء إحياء لسنة أصلا، فاعتبرها بدعة، لا من ناحية أن أمر لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة التراويح النبي صلى الله عليه وسلم صلىها 3 ليالي وصلى الصحابة خلفه، يعني صليت جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم تركها خشية أن تفرض. فلما جاء عمر ورأى الناس يصلون متفرقين جمعهم على قارئ واحد فقال نعمة البدعة هذه. هل هو اخترع شيء ما كان موجود؟ لا كان موجود، لكن يعني تركه الناس فأحياه. إحياء السنة أحيانا يسمى بدعة، بمعنى يعني شيء الناس ترك في هذا العصر ليس له مثال فأنا أتيت به في هذا العصر. ولذلك تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة خطأ، كل بدعة ضلالة. يعني فيبين لهم أنه لا، عمر إنما أتى بشيء مسبوق له، ما اخترع شيء. ويليتهم من يحتج بذلك يلتزم فيأتي بما أتى به الخلفاء، أتى بما أتى به لم يخرج عن ذلك خلاص. إذا كانت هناك بدعة أتى بها أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي فيلتزم بها فنقول له نعمة البدعة هذه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التزام ما يكون عليه خلفاء الراشدين. من هم أهل البدع والضلالة؟ هم الذين ابتدعوا في العقيدة والعبادة. ما صفاتهم؟ أبرز الصفة تقديم الرأي والهوى أو السياسة أو الذوق أو نحو ذلك على نصوص الكتاب والسنة، هذا من أبرز صفاتهم. يستخدمون الآراء، الأهواء، السياسات، الأذواق فيقدمونها على نصوص الكتاب والسنة. من صفاتهم اتباع المتشابه من النصوص وترك المحكم. من صفاتهم العجلة في إصدار الأحكام عن المخالفين بالكفر والفسق بدع النفاق. من صفاتهم القدح في الصحابة أو أهل العلم المشهود لهم بالفضل والاستخفاف بالسنة وبأهلها، هذه من صفاتها البدع والضلال. طبعا هذه نمر عليهم مرور سريع لأنها سهلة بإذن الله، هذه تكلمنا عليها، هذه ذكرناها أصلا كده. حد عنده سؤال يا إخوان؟ تفضل. طبعا هناك بدعة مثل بدعة الجهمية في إنكارهم أن الله لم يكلم موسى تكليما وأنه لم يتخذ إبراهيم خليلا، هذه بدعة مكفرة. وبدعة يعني ناتجة عن تأويل، والرحمن العرش استوى استوى بمعنى استولى أو كذا، هذه بدعة غير مكفرة. ولذلك هذه الفرقة التي تبتدع بدعة مكفرة تسمى فرقة منتسبة للإسلام. يبقى الحكم على الفرقة عموما، لكن الأعيان ما نكفرهم حتى تقام عليهم الحجة، وهذا سيأتينا في مسائل الإيمان إن شاء الله، التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. والتكفير المعين لابد من استيفاء الشروط والتأكد من الخلو من الموانع، ستأتينا كثير بإذن الله. هذه طبعا خلاص ميزتنا انتهينا منهم وتكلمنا عليها أمس ولا دول أمس، إذا الأحزاب ميزة العرض هنا أحسن من الفرق. نأخذ هذه نمر عليها مرور سريع. هناك أدلة يا أخوان من الكتاب والسنة على الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة، مثل قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه من الوصايا العشر الصراط، صراط الله سبحانه وتعالى مستقيم الموصل إلى رضوانه وإلى جنته. هذا الصراط على جنبتيه فروع، على كل فرع شيطان يدعو الناس إليه. فهناك من يدعو إلى الطريق المغضوب عليهم، طريق المغضوب عليهم، وهناك من يدعو إلى طريق الضالين. وهؤلاء أهل الصراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المغضوب عليهم من هم؟ هم الذين عندهم قول ناقص بلا عمل، يعلمون، عندهم علم ولكن لا يعملون بمقتضاه. أبرزهم في الأديان اليهود، ثم يتبعهم، هذه من الفرق اللي سندرسها، المرجئة. والمرجئة يهود أهل القبلة، يهود أهل القبلة، إنهم يريدون الدين علم بلا عمل، بلا عمل. يدخل في ذلك كذلك الرافضة، الرافضة يعلمون الحق ولكنهم يتعمدون العمل بخلافه وضد السنة. نعم، هذه الطريقة المغضوب عليهم. كذلك في عصر الحاضر، بلى، في أشياء كثيرة، ما هو أشياء كثيرة جدا. وكذلك التغريبيين، هؤلاء الذين يريدون هذا المجتمع أن يسير على مسار الغرب، يعلمون الإسلام ويعلمون كذا، ومع هذا يذهبون يأتون بالأنظمة في الاقتصاد، في السياسة، في تشريعات من الغرب، ويريدون هذا المجتمع أن يسير عليه. هذا هو من طريق المغضوب عليه. أما الضالين هم الذين يكون عندهم عمل بلا علم، ويجتهدون ويعملون لكن بلا علم. منهم النصارى في الأديان، ثم يأتي الخوارج، يأتي الصوفية، يأتي كثير من الفرق الكلامية، هؤلاء كلهم يدخلون ضمن هذا. القبلة الخوارج، الخوارج يعني تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن وحفظ وإتقان لكن بلا علم بلا فهم، لا يجاوز تراقيهم، يعني ما يدخل للقلوب فتعيه ولا إتقان، وينزع الإنسان الآية نزع. وكذلك الصوفية اجتهاد، لا سيما الصوفية القدامى، أرادوا التخلي عن هذه الدنيا فانقطعوا عنها بالكلية. كذلك الفرق الكلامية تريد التنزيه لكن بلا علم، حتى بعضهم ما يعرف آيات واضحة في القرآن، الجهم، جهم صفان، جعد من درهم، هؤلاء موسوسين. ومع كونهم وصل مرحلة في التربية وكذا، ومربي مروان بن محمد أحد خلفاء بني أمية، ومع هذا يقول هل يمكن أن يكون الله عز وجل يعني له كلام مثل كلامنا، له نفس مثل أنفسنا، له عين مثل عيننا؟ لا لا لا، وسوسة، لأنه ما فهم من صفات الخالق إلا ما يليق بالمخلوق، ولذلك وسوس يقول لا خلاص الله لم يتكلم، تقطع رقبته من أجل ذلك ولا يبالي، وسوس. هؤلاء طريق الضالين. فالله سبحانه وتعالى نهى عن السير في هذا الطريق، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، وأمر بالسير على الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيم. وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. وقال من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آيات كثيرة لهذا الباب، ولا حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، من رغب عن سنتي فليس مني. نصوص كثيرة. وحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الانحرافات والسرعان ما وجهها وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فأولئك النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فعلموا أنه يقوم وينام وأنه يصوم ويفطر أنه يتزوج النساء. هؤلاء الشباب يعني يرون أنفسهم. فقال بعضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني ما هو محتاج يعني ما هو محتاج أن يتقي الله خلاص يعني مغفر له. فكأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحد ما نفى أصوم ولا أفطر. قال الآخر ما نفى أقوم ولا أنام. قال الآخر ما نفى لا تزوج النساء. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فخطب وقال ما بال القوم يقول كذا وكذا أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنا ما تزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا تعلمون القصة التي حدثت بين سلمان وأخيه أبو الدرداء عندما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في الإسلام. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أن زوجته متبذلة فقال ما هذا؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا ما عنده رغبة في النساء ولا خلاص فأنا ما أحتاج أتزين لمن؟ ده رجل أصلا لا يريد النساء ولا كذا لا يريد الدنيا ومنها النساء. وسلمان خبير بالأديان وخبير بالفرق وخبير بالانحرافات يعني. فعندما جاء أبو الدرداء توجه إلى الطعام وحضر له الطعام قدمه بين يديه وهو صائم فقال كل. قال لا أكل حتى تأكل. فأمره فأفطر فأكل. فعندما صلى العشاء وعاد للمنزل وإذا بأبو الدرداء المتوجه إلى الصلاة فقال له نم. فأمره أن ينام فنام. فعندما انتصف الليل وإذا به يقوم قال له نم حتى إذا جاء الثلث الأخير من الليل قال أما الآن فقل. وقام وصلى. ثم قال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا فأت كل ذي حق حقا. وفي الفجر صلى الفجر فبدأ أبو الدرداء يشتكي أخاه سلمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان صدق سلمان. فالمقصود هذه الأشياء العبادية ظهر شيء منها. وفي القضاء والقدر خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهذا أنزع آية وهذا أنزع آية. فقال بهذا أمرتم بهذا تضربون كتاب الله بعضه ببعض. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنما فقع في وجه حب الرمان شدة الغضب. وحتى من النبي صلى الله عليه وسلم على الالتزام بما ورد في القرآن والسنة. من كلام السلف الصالح كثير هذا حذيفة كان يحذر يقول يا معشر القراء. والقراء يقصد بهم عند السلف طلاب العلم. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا أي بهذا العلم. ولئن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وابن مسعود كان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلال. وابن عباس يقول عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم التبدع. وكلام كثير. وهذا سفيان الثوري يقول إياك والأهواء وإياك والخصومة وإياك والسلطان. الأهواء الآراء والخصومات والجدال في الدين من غير علم وإياك والسلطان والخروج عليه وكذا. وهذا أيوب السختيان يقول ما ازداد صاحب بدع اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. كيف هذا يا إخوان؟ لأنه سيجتهد في ماذا؟ في المعصية. أحسنت في المعصية. تفضل. لا هذه ما صارت بدعة. الصلاة استكثر من الصلاة فإن الصلاة خير موضوع. أي يعني الاستكثار من الصلاة ما فيها شيء. لكن أن تأتي بصلاة معينة في وقت معين مثلا تلتزم بصلاة في زمن معين لم يرد فيه هذه الصلاة هنا أصبحت البدعة الآن الإضافية في ماذا؟ في الزمن، أنك أتيت بزمن لم يثبت في الشرع أو في الكيفية، تأتي فتصلي فتحدث مثلا طريقة في أداء الصلاة ما وردت، تصلي خمس ركعات الظهر أو العصر أو مثلا في الجنس أو في كذا، المهم إذا خالفت السنة. أما مثلا أوقات أراد إنسان بين المغرب والعشاء أن يتنفل، أراد بعد صلاة العشاء أن يكثر من الصلوات فصلى الليل ركعتين ركعتين لكنه لم يصليه كاملا، عندي كلها ما في أشكال، ما في أشكال. أحد عنده سؤال يا أخوان؟ أي لأن هذا اتخذ منهج، اتخذ منهج من بعد صلاة العشاء للفجر يوميا وصائم النهار، فين يأتي أهله؟ ماشي. إذا صائم إلى المغرب راح من المغرب العشاء وجاء بعد العشاء قائم للفجر دائم خلاص. لكن إيه، لكن إذا كان الإنسان بعض الليالي فعل هذا أو يعني يستكثر، لكن يكون هذا دائم ولا هذا يخالف؟ نعم. ولذلك هذا دائما نقول هذا نخرج الآن، يعني نرد نخرج شيء. هذه من خصائص الإسلام يا أخوان، من خصائص الإسلام لكون هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى، فإنه يأخذ الإنسان من جميع جوانبه. أظن سيطفي من نفسه أحسن شفته. هذا الإنسان يا أخوان لو اعتبرناه هذا الإنسان عبارة عن قبضة من الطين، هذه القبضة من الطين سرت فيها نفخة من روح الله. وش معنى نفخة من روح الله؟ لما نقول هذه النفخة روح من الله، ايش معنى هنا؟ ها؟ تشريف وتكريم، وليست المقصود فيها يعني روح من عند الله. نعم، ليست الإضافة هنا على أن هذه الروح جزء إلهي، ليست كذلك، انتبهوا من هذا، إنما هي روح من عند الله، لكن أضاف الله إليه روح من الله إضافة تشريف وتكريم لهذه الروح التي في هذه النفس البشرية. فهذا الإنسان قبضة من الطين، القبضة من الطين ماذا يمثلها؟ يمثلها هذا البدن، والنفخة من الروح هذه التي بها حياة الإنسان والحركة التي فيه، لكن يمكن أن نقول يقابلها القلب، يعني بمعنى الإيمان والأشياء، ويقابلها العقل. المقصود هذا الإنسان بعض الناس ينظر إليه على أنه بدن فحسب، وبالتالي يقول كيف يسعد هذا الإنسان؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الأكل، الشرب، النكاح، الرياضة، الرفاهية ونحو ذلك. وهناك من ينظر الإنسان على أنه مجرد روح، على أنه روح، والبدن قال بدن مركوب للروح، مركوب الروح هذه تحل في هذا البدن وتفارق الوقت الذي تشاء. فحقيقة الإنسان عند أصحاب هذا الاتجاه، ما هي حقيقة الإنسان عند أصحاب هذا الاتجاه؟ أنه بدن، ما يعرفون إلا البدن. ولذلك طريقة إسعادهم له، يقولون طريقة الإسعاد أن تعطي هذا البدن ما يحتاجه دون موانع، لأن الموانع هذه من الدين أو الأعراف أو كذا تفقد هذا الإنسان طعم السعادة، تسبب له العقد النفسية. والذين يرون أن الإنسان روح قالوا يجب أن تعطي هذه الروح ما تحتاج من هنا من قيام وصلاة وخلوات، ويقولون حتى تسعد الروح يجب أن تقصر في حق البدن حتى تسعد الروح لأنها تخف، لأن هذا البدن يثقل هذه الروح، فقالوا يجب عليك أن تعطي هذه الروح ما تحتاجه وتهمل هذا البدن. فكلما استطعت أنك تصوم كثيرا وتقوم كثيرا وتترك النساء تترك العمل تترك أمور الدنيا، كلما فعلت ذلك كلما سعدت الروح. هذا المذهب يسمى هنا المذهب المادي، وعليه بعض الفلاسفة في العهد اليوناني، وعليه العالم الغربي اليوم إذا لم نقل يعني كله فأغلبه يسير على هذا المنهج. وهذا المنهج الروحي هذا عليه الأديان الهندية البوذية والهندوس والجينية، الأديان التي ظهرت في الهند على هذا المذهب، وأيضا الرهبانية عند النصارى على هذا المذهب، وكذلك الصوفية القدامى عند المسلمين. ميزة الإسلام أنه يجمع بين الأمرين، هذه ميزة خاصة للإسلام. يقول أعطي هذا البدن ما يحتاجه من مأكل ومشرب ومنكح، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال أحل لكم وانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهكذا يأمرك بإعطاء هذا البدن ما يحتاجه. لكن يقول لا تنسى أن فيك الروح، فاجعل لذلك قيمة إيمانية، فكل واشرب لتعيش عابدا لله. فلذلك لا تسرف في الأكل والشرب، كل واشرب وتصدق، نعم كل واشرب من حلال وهكذا. وأيضا يقول أعطي هذه الروح ما تحتاجه من قيام ليل ومن صلاة ومن قراءة قرآن ومن دعاء ومن اعتكاف ومن خلوة، لكن وأنت تعطي هذه الروح ما تحتاجه لا تنسى أن فيك البدن، فإذا قمت الليل لابد أن تنام، وإذا صمت لابد أن تفطر. شوف الخاصية هذه من خصائص الإسلام. فلذلك هؤلاء الذين يأخذون الإنسان على أنه طين، أين سيذهبون بالإنسان؟ هذا مشترك مع من؟ مع البهائم، أحسنتم، فسينزلون به إلى الحياة البهيمية. وهذا الجزء مشترك مع من؟ مع الملائكة. فإذا أراد أن يقطع هذا الإنسان فيخرج عن بشرية سيذهب به إلى عالم الملائكة، وهذا مستحيل وهذا مستحيل، هذا يصبح بهيمة لا قيمة له، وهذا في الأخير سينقطع وقد يتحول إلى الضد. فالبوذية الذين تركوا النساء وكذا ثبت عنهم أنهم من يعني من ردود الفعل أنهم أصبحوا يأتون البهائم عياذا بالله. والرهبانية عند النصارى وقع الرهبان على الراهبة حتى صار لهم فضائح في الكنائس، والصوفية من انتكاستهم بعد ذلك تعرفون يعني وصل بهم الأمر إلى التعلق بالمردان والتعلق من الفضائح التي يعني بعضها يندى لها الجميع. فهذه مخالفة للفطرة، مخالفة الفطرة لا يمكن. جاء الإسلام فيأخذ الإنسان كما خلقه الله ويعطيه المنهج الذي يسعده. فهذه العقائد يا إخوان التي عندنا، العقائد من شأنها أن تسعد القلب والعقل، وكذلك تصلح هذا البدن، تسعد هذا البدن، وكذلك الشرائع. عندنا عقائد وعندنا شرائع من شأنها أنها تصلح تسعد هذا الإنسان في فرد في حال كونه فردا وفي حال كونه في جماعة، وتسعده كذلك في دنيا وفي أخرى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا. نعم السلام ورحمة الله. إذا ما إيش؟ تعقدت. طيب ماشي. الأخت تذكر عبارة، احنا بغض النظر عن القائل أنا ما ندري هل قالها أو ما قالها أو كذا، يعني إذا ترفه البدن، تقول إذا ترفه البدن تعقدت الروح، ما أدري إيش المقصود فيها. لكن هل يا إخوان يعني نسمع سؤال ثاني؟ نعم. لأن الشاشة إيش أغلقت؟ لم ما تسمع صوت؟ طيب. شو المصالح ليش ما يسمع؟ يكون عندنا هذا شغال. لا بس قل له، يقول الأخوات كذا. ها؟ الصوت يطلع يعني؟ ايه. ما اتكلم طبعا، ما راح اسمع الصوت. نعم. الاخت تقول ان هناك عباره، الصوت واضح، رجع الصوت الان، ما هو من اول. كل الاخوه يبغون نخلص نخلص يعني. نعم. الاخت تقول اذا ترفه البدن تعقدت الروح، هذه عباره يعني ما ادري هل يعني صحيحه او لا، عمن نسبت إليه. لكن هل جاء الشرع يأمرنا بتعذيب البدن؟ لا. لكن إذا كان مقصود بالبدن هنا الترفيه بمعنى المبالغة في الأكل والشرب والنوم والخلطة والعناية بالبدن عناية تثقله حتى يعني يؤثر هذا الإثقال على عقل الإنسان، لأن يعني كثرة الأكل، كثرة الشرب، كثرة النوم لا شك أنها تعطل يعني هذه الجوارح، يعني تعطلها وتؤثر على القلب وكذا، لا شك من هذا. فدائما أي ما زاد عن حده انقلب ضده. لكن الإهمال لا، لم يأتي الشرع ويأمرنا بإهمال هذا البدن، بل يجب علينا أن نعطي هذا البدن وهو أمان عندنا، أن نعطيه ما يحتاجه من مأكل ومشرب ونوم و نكاح ورياضة ورفاهية على الوجه الذي شرعه الله تبارك وتعالى لنا، وكذلك القلب وكذلك العقل. وهذا قد يكون يعني مرت علينا من قبل أو كذا. أي لا لا، المقصود أن النفخة لا شك أن الله عز وجل هذه الروح نفخها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، لكن أقصد هل هذه الروح جزء من الإله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه يعني جزء من روح الله؟ لا، هذا كلام النصارى، هذا كلام النصارى، يقولون أن عيسى فيه جزء لاهوت وناسوت، عيسى فيه اللاهوت والناسوت. والله عز وجل قال: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي. ما معنى هنا نفخت فيه من روحي؟ الروحي هنا إضافة الروح إلى الله، إضافة تشريف وتكريم، عرفت؟ ولا الروح مثل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، منه يعني إيش؟ من عنده. هذا القلم هدية مني، يعني من عندي، ليست أنها قطعة مني أنا. فهذا فالمقصود بالروح هنا أنها روح أضيفت إلى الله فقير، ونفخت فيه من روحي، روح الله أو من روح الله، هنا إضافة الروح إلى الله، إضافة تشريف وتكريم. وللمقصود فالروح نحن نؤمن أنها مخلوقة، المخلوقات اللي خلقها الله وجعلها في هذا الإنسان، فهي روح خلقها الله سبحانه وتعالى، أضافة إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم فحسب. ضعف التشريح والتكريم. تفضل. هو أهل الحلول يعني قد يقولون مثل هذا الصوفية، يعني يرون طبعا عند الصوفية شيء اسمه الحلول، في شيء اسمه الاتحاد، شيء اسمه وحدة الوجود. الحلول معناه أن الله سبحانه وتعالى يحل في بعض مخلوقاته، يحل الإله في بعض المخلوقات، فيبقى الصورة صورة هذا البشر، لكن في داخله عياذا بالله مما يقولون هذا الإله. الاتحاد يقول يمتزج هذا الخالق وهذا المخلوق. وحدة الوجود يعني ترى كل المخلوقات هي تعتبر مظاهر للإله. فقد يكون بعض أهل الحلول ممن يعني يرون أن هذه الروح في الإنسان لاهوت وناسوت، قد يكون بعضهم من أي وحدة الوجود. كل ما تراه مظاهر، كل ما تراه في هذا الكون هو الإله، لذلك يقول نعبد من، لأن هو يرى نفسه أيضا هو أهل وحدة الوجود. هؤلاء لأن هم قمة التصوف، هذا التصوف الكفري والعياذ بالله. هذا الذي يسمى بدل صوفية صوفية، وهذا وهو تقليد لمذهب هندي، مذهب البوذي سماش الجيمنوفست. هذا وحدة الوجود أصلا مأخذ من عند الهنود. نكتفي بهذا القدر حتى لا أطول عليكم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير.